صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الرابع والذي يستكمل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في المحاضرة السابقة وصلنا في هذه الترجمة إلى ذلك العنوان الذي عنون به، وهو يتعلق بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورحمته لأمته ورأفته بصحبته صلى الله عليه وسلم. وقلت إنه بدأ أولا بذكر تواضعه صلى الله عليه وسلم، فبدأ بذكر هذا الحديث، وقلت هذا الحديث حديث موجود في الصحيحين وفي جل كتب السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإني أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث كان من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ولن احنا عندنا ما يسمى بالمدح، قد يمدح انسان انسانا بما هو فيه ويكون مستحقا لهذا المدح وهذا الثناء. شايف ان واحد ده كويس، فانت بتمدحه بما هو فيه، ما بتكذب، ما بتبالغ، وتذكر ما هو فيه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، ان تمدح الانسان بما هو فيه في وجهه، حذر من هذا. جاوز لك الاسلام هذا في غيبته، يعني ممكن هو مش موجود نقعد نقول اه والله ده علاء انسان كويس وتقي وولع وكذا وكذا وكذا، ده في غيبته. والمهم ان نمدحه بما هو فيه، ولان المدح هو الثناء عليه بخير. ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ان تمدحه في وجهه. لماذا؟ بين في حديث صحيح انك بذلك تكسر ظهره. ايش معنى تكسر ظهره؟ انت بهذا تحمله على الغرور وتقعده على العمل. تقعد تقول ده تقي ده والع، هو في وشه كده وهو قاعد قدامك تقول له يا سلام عليك، مفيش احسن منك يا راجل، هو في حد بيصلي زيك يا راجل، هو في حد كريم زيك يا راجل يا راجل يا راجل، سبحان الله. هذا بالضبط يكسر ظهره، بمعنى يقعده عن العمل ويحمله على الغرور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب حتى المداحين، وكان يقول: احثوا في اوده المداحين التراب. تسمع واحد بيمدح جيب شويه تراب وارميهم في ايه؟ ها؟ في وجهه، في وجهه. لان هذا بالطبع بيبقى له اغراض كثيره جدا. طبعا انت عارف الجماعه الوصوليين شغلتهم ايه؟ ها؟ شغلتهم المدح. الجماعه المنافقين شغلتهم المدح. فجل الاغراض من وراء المدح بتكون اغراض ساقطه لا يقبلها الاسلام باي حال من الاحوال. فنهى الاسلام انك تمدح انسان في وجهه، لان هذا كما قلت يحمله على الغرور ويقعده عن العمل. كذلك طبعا الواقع اللي احنا فيه بخلاف هذا تماما، يعني الواقع اللي احنا فيه كل واحد وخاصه اهل السلطه نفسه يجيب 5000 واحد بروابه عضو رابع، ليه يجي يروح مؤتمر ولا يروح زياره يقوم واحد يفقع له بتين شعر، يبقى هو بسم الله ما شاء الله طاير في السماء، وبعدين اجهزه الاعلام ليل ونهار عماله تسبح بحمده وتتكلم عن بطولاته، وهو يكافي الناس دي، مع انه في الاصل ان الناس دي مكانها الطبيعي السجن، يعني ان لم يحث في وجوهها اضطراب، لان هم بتوع عاش الزعيم راح الزعيم، كل اللي يجي مش هم شغالين على كده، ومعروف هويه هؤلاء. فالنبي نهى عن انك تمدح الرجل في وجهه، هذه واحده. ثانيه، وان يمدح الرجل نفسه، يعني يقعد في مكان ويقعد يتكلم عن نفسه وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا، وهذا شيء نهى عنه القرآن الكريم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولم يبح لك الإسلام تزكية النفس إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. استعملي بقى، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إذا توقف على مدحك لنفسك تحقيق خير للمسلمين، هتحقق خير الناس، الخير ده لن تحقق إلا إذا امتدحت نفسك، كما فعل سيدنا يوسف لما أراد أن يحقق العدل بين الناس وأن يوصل الحق إلى أصحابه. لو واحد قاعد على الخزانة في هذا الوقت هيقسم على مزاجه، يدي ده قليل وده كثير ويجامل ده ويمنع ده، ورأى أنه لكي يتحقق العدل بين الناس ويكون هناك يعني تقسيم بالسوية بالسوية كان لابد أن يكون هو في هذا المكان، فقالها للملك: اجعلني على خزائن الأرض. شوف بيمتدح نفسه، إني حفيظ عليم. المدح ده الغلط منه ايه؟ الغلط منه ايه؟ عشان الملك يضع في هذا المكان حتى يحقق الخير لليه؟ حتى يحقق الخير للناس. فبقول إذا دعت لهذا ضرورة، فمنها أنك هتحقق خير للناس، منها الجهاد في سبيل الله لكي ترهب أعداء الله، فهتنزل كالأسد المغوار وتقعد تقول أنا الأسد من يصارعني، أنا كذا أنا كذا، مش كده ولا ولا تنزل بقى متواضع تقول أنا الغلبان الفقير، تطمع فيك أعداء الله، هذا ما شيء ما يكون. ولذلك النبي لما رأى اللي بيمشي مشية كبر في الجهاد واللي بيمدح نفسه واللي واللي، قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. نعم، لأنك أنت محتاج أنك تخيب أعداءك، مش محتاج أنك تنزل لهم بضعف واستكانة وما إلى هذا. كذلك في إطار إقامة الحجة، بعض الناس لما تقعد تعلمه ولا تقوله ولا تفهمه، النهاية أنه هو مش عايز يقنع بكلامك ولا مقتنع بيك. وأحيانا بتضطرنا الظروف إلى هذا، أنك لما تلاقي واحد بيعمل تصرف غلط أو بيتكلم غلط وما يعرفكش، فأقعد الواحد يقول له طيب اللي انت بتقوله ده مش صح وكذا كذا، فيقول لك لا بس انا عارف ان اللي ده، فتضطر تقول له ها انا بقى فلان، علشان يضطر يقبل هو في كلامي كلامك. وهكذا احيانا الانسان يساق الى هذا، والضروره هي التي تسوق الى هذا. بغير هذا انت منهي تماما عن انك تمدح آخر في وجهه بما هو فيه، وتعبيري واضح، أو تزكي نفسك بما هو فيك إلا إذا دعت إلى هذا الضرورة كما قلنا. هناك باب في المدح مغلق تماما بقى، وهو باب الإطراء. الإطراء احنا قلنا أنك تمدح، المدح قد تمدح الإنسان بما هو فيه، وده ما شوف حتى ده منهي عنه، فما بالك بقى إذا مدحته بما ليس فيه، هو ده الإطراء بقى. فالإطراء أن تمدح الإنسان، ده زي ما اتكلم عنه ابن حجر، بيقول إن الإطراء هو الإفراط في المدح بحيث تمدح بالباطل. الإطراء هو الإفراط في المدح، تزاود بحيث تمدح بالباطل، تقول كلاما ليس في الرجل، ليس في الراجل، وده اللي شغال دلوقتي. العادل الرحيم، والله لا عداله ولا رحمه وكل ده نصب ولا بحلف بالله. عادل ايه؟ جبت العدل ده منين يا اخو؟ وجبت الرحمه دي منين يا اخو؟ واخد بالك؟ واسمع بقى حاجات تقعد تسمعها آلاء الليل واطراف النهار، تفتش تلاقي العكس تماما هو الصحيح الصحيح. فده اللي احنا نسميه بقى الاطراء. يبقى الاطراء هو المدح بالباطل، انك تمدح بالباطل، ادي واحد. وده يؤدي لانك تمدح الانسان بما ليس فيه. اللي حصل ان هناك من يجوز ان يمتدح، وان يمتدح في وجهه ولا يخشى عليه. يمتدح اولا لانه اهل للمدح، ويمتدح في وجهه ولا يخشى عليه، لأن مهما امتدحت في وجهه فهذا لن يكسره ظهره، لا يخليه يتكبر ولا يقعد عن العمل. ودول مين بقى؟ الأنبياء. الأنبياء، أنك إذا امتدحت نبيا حتى لو امتدحته في وجهه فليست في هذا مخالفة شرعية بأي حال الأحوال، لأنه هو أهل لهذا أولا. ثانيا، مهما مدحت النبي لا عمره هيقطر ولا عمره هيقعد عن العمل، استحالة استحالة خلاص. ومع هذا كان النبي يأبى هذا، استعبيني بقى، كان النبي يأبى هذا يأبى هذا. بالطبع هناك أناس أناس، وهذا ما كان يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو وضع حدا في حياته، ولكن كان يخشى على الناس بعد مماته. ان اللي حصل ان بعد ممات سيدنا عيسى وقع النصارى في اطرائه، واقول معنى اطرائه انهم بالغوا في مدحه بحيث مدحوه بباطل وقالوا فيه ما ليس فيه، فتارة يقولون عنه هو الله، وتارة يقولون عنه هو ابن الله، وتارة يقولون عنه إن الله حل فيه أو هو أحد أقانيم ثلاث. طيب هو في ده؟ كان هو كده؟ يبقى هذا اسمه إيه بقى؟ إطراء، لأنه مدح بالباطل ومدحت الرجل بما ليس إيه؟ بما ليس فيه، يبقى ده اسمه إيه؟ إطراء. إطراء، الإطراء ده بيبقى منشأه، وأنا بقولها بملي فيه، بيبقى منشأه في بعض الأحيان الخوف. الخوف زي اللي كانوا بيخافوا من الملوك فيضطر يبلغوهم ويقولوا كلام فيه مبالغات عشان يرضيه. ليه؟ لأنه في الأصل خايف منه. وشوف بقى لما ترجع لحياة النعمان، النعمان ده كان عنده شوية شعرة عايزين ضربهم بالنار، ضربهم بالنار، فواحد يقول له احكم كيف ما شئت وانت بقى اللي في ايدك الخير وفي ايدك الشر. انا ما بحبش احفظ الاشعار دي، وكلام في منتهى الخطوره، ويخلعوا عليه يعني ربقه انه الله هو اللي يملك الخير وبيملك الشر، وهو يقول للسماء امطري تمطر والارض انبتي تنبت. منشأ ده احيانا بيكون الخوف، منشأ ده احيانا بيكون النفاق، بيدهن وينفقر علشان يوصل يوصل، فكل ما ينخع كل ما تلاقيه عمال يعلى عمال يرقيه افقاع، كل ما بيطلع يشكر فيه ويجعله بقى ده العادل والملهم والمؤيد، كل ما يقول له بقيل يعلى له درجتين، واخد بالك؟ ودول بسم الله ما شاء الله يعني موجودين عندنا بالكيلة بالكيلة خلاص بالكيلة والله، وخد منك وفي كل دول العالم دلوقتي، يعني وأقصد العالم العربي والإسلامي، كل دول العالم العربي والإسلامي الوصوليين اللي بيطرب وبيمدحوا بالباطل وبغير حق. فيكون منشأ ده أحيانا النفاق، يكون منشأ ده أحيانا الحب، وليس هذا بعذر لصاحبه، وليس هذا بعذر لصاحبه. ولذلك انت لما تقرأ حتى في أسباب الوضع في السنة، لما تيجي تقرأ عن الأحاديث الموضوعة اللي هي كذب أصحابها على رسول الله، لما يقعدوا يذكروا أسباب الوضع ليه ده كذب على النبي، طبعا اللي كذب على رسول الله بغضا للنبي وكراهية للإسلام زي البنو إسرائيل، وإحنا عندنا إسرائيليات كتير خلاص. في ناس كذبت على النبي حبا في الإسلام، شوف حبا في الإسلام، وضربوا مثل لهذا بواحد كان قصاص يعني، فأراد أن يحبب الناس في لا إله إلا الله، هو بيحب لا إله إلا الله وعايز يحبب الناس فيها، ما عندوش بضاعة صحيحة علشان يستخدمها، فراح مؤلف حديث وراح قايله للناس، خلى الناس كلها قاعده تقول لا اله الا الله، مع ان النبي ها ما قالش هذا الحديث. فتبحث عن السبب تلاقيه هو بيحب لا اله الا الله، فمن اجل حبه للا اله الا الله كذب لها. شوف كذب لها، عذره ده يعفيه باتفاق اهل العلم، قالوا ده يخش برضه في من كذب علي، لان النبي عممها، من كذب علي متعمدا سواء بقى بحبني ولا بيبغضني فليتبوأ مقعده من النار. فده مش عذر، فهذا ليس بعذر. ففي اطراء بيبقى منشأه ايه؟ ها الحب، الحب. ولذلك تعالى بتوع الطرق والكبار دول كل ما يكتبونه ويقولونه سواء في الانبياء او في الاولياء، مش عايز خلاص اقول دول ما يكتبونه سواء في الانبياء او الاولياء، كله داخل في بند ها الاطراء، وهو المدح بغير ايه؟ بغير حق. اللي حملهم على ده ايه؟ اللي حملهم على ده ايه؟ الحب. ده عذر، ده حب البهايم، ده حب الدببة، ده ما ينفع، ما ينفع. لان الحب يعني الاعتدال، مش يعني انك تكذب على الانسان. ومن هنا قاعدوا يجيبوا بقى حاجات كلها كذب وكلها ضلال وكلها افتراء على الانبياء وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى، ودخلوا في هذا المجال وهو مجال الاطراء. النبي حذر من ده. ليه؟ النصارى اطروا عيسى بن مريم. عشان بيكرهوه؟ لا، عشان ايه؟ بيحبوه. بس الاطراء مرفوض فوقعوا فيه. النبي ادرك هذا وحذر منه في هذا الحديث، ان انا احب اكون، انا احب اكون ها كما وصفني ربي. اوعى تطلعني من ده، اوعى تطلعني من ده. وخير ما احب انا ان انا اكون عبد الله ورسوله، احسن حاجه. في اعلى من كده ايه؟ شوف تعبيري، مهما مدحت النبي قلت ها في اعلى من ان عبد الله ورسوله؟ يا ابني يا ابني، مقام العبوديه ده، ده مقام لوحده من اعلى المقامات. استبعاد انك تكون عبد لله من اعلى المقامات. ثم ياتي مقام لا اعلى منه، ان تكون رسولا لله، رسول الله. فمهما تقول في اعلى من انه رسول الله؟ في تاني، في تاني. فخلاص هذا هو حقه صلى الله عليه وسلم. فهو يحذر من ان احنا نقع فيما وقع فيه النصارى بقى، فيما وقع فيه النصارى. واللي خاف منه، واللي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وقع، وقع. النهارده موجود بينا اهل الاطراء اللي بيطروا النبي صلى الله عليه وسلم فبيمدحوه بما ليس فيه. ودول تلاقي بتوع زي ما قلت لك شويه الحثالات اللي طالعين بتوع الطرق دول، حثالات ناس منخاخ ضايعه وقمه في الجهل والتخلف، واخد بالك؟ وعمالين يطلعوا باقوال. واحد عامل لك كتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب كله، الماضي والحاضر والمستقبل. يا ابن القران واضح في هذا، ولو كنت اعلم الغيب. القران اللي خلاص فاصلها بيتكلم في حمار من بتوع الطرق، طلع كتاب عندي فوق الله كده، خد بالك، مسميه الحق المكتوب. وطبعا ده ده ده ده ده ده ده ده مش الحق، ده هو ده الباطل بعينه. خلاص تطلع طائفه تاني تخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عن بشرياته، وانه مخلوق من النور، وانه قال لسيدنا جابر خلقت من نور وجه ربك يا جابر. ده حديث موضوع، قالوه حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين الناس تزور النبي والقبر النبوي فيقول لك ان النبي قال من حج ولم يزرني فقد جفاني. طب النبي قال الحديث ده قبل ما يموت يا ابني ولا بعد ما مات؟ طب لو قاله قبل ما يموت طب قول لي بربك بقى، قول لي يقولوا قبل ما يموت ازاي؟ شوف الغباء، بيستخفوا بعقول المغفلين، وتلاقي المغفلين اللي يعمل حاجه كاتبين الكلام ده على بيوتهم. هو راح حمار ورجع جعش، ما مش اتعلمش حاجه في دنيته، ما اتعلمش حاجه في دنيته، كاتب ده ما وخليهم طبعا يطبلوا له ويزغرطوا له. والله الذي لا يحلف بالله, والله بحلف بالله, نازلين من سياره كانوا جايين بتوع عمره بري لسه من كام يوم وانا معدي بالليل بيزغرطوا له. وبعدين تروح لهم سارقين الكهرباء من الكفريه وكاتبين 500 حديث وجاي عامل عمره وجاي بالحج. ايه الهبل, ايه العته ده, ايه التخلف اللي احنا فيه ده؟ فما الحج ولا ما يزورني اساله كده يقولوا له والله بس اساله كده يجي يقول لك ويكتب لك بقى ما بين قبري ومنباري راضم رياض الجنة. تقول له قبري, طب هو لما قال الحديث ده كان له قبر, كان مات ولا كان عايش؟ قالوا قبل ما يموت ولا بعد ما يموت؟ ناس عملت وعندهم بلاغات كل واحد عمال يالف. فاللي جعل النبي مخلوق من نور, واللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم اول الخلق, اول الخلق, مسجد مش بعيد عنكم في الامريكا مسجد السابق الامين على الشارع كده, واخد بالك, تابع لبتوع الطرق والكباري, تلاقي شويه المعاتيه يا والله خاصه بعد صلاه الجمعه وشغالين وعمالين ياخد بالك انت. وبعدين يجي البتاع اللي ملوش لازمه ده اللي بيأذن عندهم فاخر الاذان يقعد بقى يقول لك 50 صلاه. الصلاة عليك يا أول الخلق, أول الخلق يا فضل برداعة, ده فضل برداعة, ما ينفع أكتر من كده. أول خلق يا أول خلق إيه؟ إسكال النبي نفسه, النبي نفسه في حديث الإسراء والمعراج في السماء الأولى لما التقى بآدم سلم عليه بأنه أبو البشر وأول الخلق, هو النبي نفسه سلم على آدم بأنه أو أبو البشر وأول الخلق. في حديث الشفاعة هيروح يقولوا له يا آدم أنت أول البشر وأبو الخلق. يبقى مين أول البشر أبو الخلق؟ جبت منين؟ كذبت على الله وجبت أول خلق, جبت منين أول خلق ده؟ جبت منين أول خلق ده؟ حاجات غريبة. فالنبي لا يريد هذا, لا يريد هذا. فمن فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. انت بتحب النبي؟ اه والله حبه, اه والله. اذا اذكره بما ذكره الله, عبد الله ورسوله. وهو طلب منك ده اللي طلبه منك, ما تروحش بقى تسلك سكة تانية. اللي طلبه منك فبدأ ابن عساكر بهذا الحديث واختاره عنده, بدأ يعدد ويذكر روايات هذا الحديث. خلاص انتقل الى ذكر حديث ثاني, والحديث ده طبعا حققته حديث صحيح في مسند الامام احمد بن حنبل. خلاص انس بيقول ان رجلا قال لنبي الله, واحد دخل على النبي بيقول له كده يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. شوف داخل يقول النبي يا خيرنا وابن ايه خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. شوف داخل يقول النبي كده. طبعا النبي مكان زي بتوع دلوقتي بقى حسب فخامتك وجلالتك وعظمتك ويا سيد وبلد الكلام ما كانش بيحب يدخل نفسه في اصحاب الجلاله والفخامه والعظمه والسمو والعلو والارتفاع. والحدوته الطويله اللي انت بتسمعها دي عن ناس والله لا يساووا عند الله شر ونقيب, وهتتفرج على دول يوم القيامه ان شاء الله هتشوفهم يوم القيامه. خلاص وهم تحت البولخ. فشوف الراجل داخل ودي حقيقه, هو مش خيرنا, مش خيرنا, مش سيدنا, دي حقيقة. وداخل يقول للنبي, شوف النبي غضب غضب وقال أيها الناس قولوا بقولكم. قولوا بإيه؟ قولكم اللي تعتادوا تقولوا يا رسول الله, ما تقولش أكثر من كده, مش بلاش الكلام ده. قولوا بقولكم يعني اللي تعتادوا تقولوا يا رسول الله, ما تقولش أكثر من كده. قولوا بقولكم ولا تستهوينكم الشياطين. خليش الشيطان يضحك عليك, لانك النهارده هتقول كده بكره هتعليها شويه بعد هتعليها شويه, يبقى بعد كده هتقول له يا خالقنا ورزقنا وتبقى المسألة راحت 60 داهية. شوف وأنزلوني حيث أنزلني الله أنا عبد الله ورسوله. زي ما ربنا قال عليا كده وفضل كده مش أحسن من كده. حديث صحيح في مسلم بن أحمد بن حنبل خلاص، وذلك فيه لفظ أوسع من هذا، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. حطنيش فوق حاجة ربنا حطني فيها خلاص. سبحان الذي أسرى بعبدي، أنا عبد الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يبقى رسول الله. أكثر من كده ما تألفش، ما تفتكرش إن النبي هيحب كده. ولذلك لما يطلع الجماعة اللي مخهم مطارش دول وتيجي تقول يا أخي بطل اللي أنت بتقول ده، شوف ما بيحبوش النبي، شوف مش عايزين نمدح النبي، يعني تحت كنا في الشاط القرع في واحد دول. هو حب النبي بالقرع اللي أنت بتقوله ده، حب النبي له اعتدال، اعتدال وكل شيء له وسطية. فهو النبي نفسه اللي طلب منك ده. ولذلك ما يغرقش الحركات القرع اللي بيقعدوا اياها يعملوها دي وتديله على دماغه وقفه عند حد. قول له النبي يا ابني اللي طلب كده، واللي انت بتقوله ده من استهواء الشياطين زي ما النبي قال ولا تستهوينكم ليه الشياطين، الشيطان يلعب بيك ويخليك تتبع الهوى وتتبع هواه. فالاسلام مش كده ابدا، الاسلام مش كده ابدا. وفي لفظ بقى لما قال له يا سيدنا خلاص، النبي قال له السيد الله، السيد الله. ولذلك انا قلت لكم ان السياده المطلقه لا تطلق الا على الله وحده، وانا علقت على هذا هنا يعني في دول المساجد عشان اللي بيتكلموا على الاخرق اللي في طنطا اللي اسمه البدوي فرافعين عليه لقب السيد، السيد مع ان السيد الله. ولذلك يقول لك يقعدوا الجماعه الفلاحين الخاضرين دول يقول لك يا بركات السيد، السيد ايه يا اهبل انت؟ السياده لله وحده، هو السياده المطلقه لله وحده، لله وحده. وبعدين ده مين اللي انت بتتكلم عنه ده؟ ده زعيم عصابه البدوي اللي انت بتتكلم عنه ده، زعيم عصابه زي ما قلت. راح يجيب عصبجي وعاملينه ووالي وعاملين له قبر، وفعلا رب قبر يزار وصاحبه حمار، ورب قبر يزار وصاحبه في النار. ده كلام قاله اهل العلم مش انا اللي بقوله. ففعلا فعلا دي مصيبه، مصيبه والله الذي لا اله الا هو، كارثه بكل المقاييس. بدا طبعا يذكر طرق هذه الروايه الى ان جاء الى روايه اخرى ايضا. هذه الروايه بقى لما حققت هذه الروايه صحيحه في مسند الامام احمد بن حنبل سندها صحيح، صحيح 100%. ابي هريره بيقول جلس جبريل الى النبي فنظر الى السماء فاذا ملك ينزل، فقال جبريل، جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بملك نازل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الملائكة ويخاطبها. ولذلك في حديث البصل والثوم كما قلت لكم قال يا أبي أيوب الأنصاري قل فإني أنادي من لا تنادي. فالنبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام، وينزل ملك من السماء، فجبريل يقول عليه السلام كلمة، قال إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، من أول ما خلق ربنا ما نزلش إلى الأرض إلا دلوقتي أهو، قبل كده ما حصلش. طب نازل ليه بقى؟ خد بالك. فلما نزل قال يا محمد عليه الصلاة والسلام أرسلني إليك ربك، ربنا بعتني ليه؟ في رسالة. بكرر الحديث ده صحيح موسى الإمام أحمد بن حنبل. أملك نبيا يجعلك أو عبد الرسول، تختار تكون ملك ونبي برضه زي ما كان سيدنا داود وسيدنا سليمان، يبقى يجمع بين الملك وبين الايه النبوة، ولا عبد ورسول يبقى استبدلنا ملك بايه، تفضل زي ما انت كده راجل عادي وسط الناس، لا ملك ولا غيره زيك زيهم، خلاص ما تلاقيش تاكل وما تلاقيش تلبس. كان النبي كده والله، كان النبي كده والله، ما كان بيلاقي ياكل احيانا، وانا بحلف بالله اهو. وفي حديث صحيح خرج من بيته ولما يسأل يقول ما اخرجني الا الجوع، خارج دور على حاجه اكلها عليه الصلاه والسلام. نعم خارج دور على حاجه اكلها. عمرك شفت رئيس دوله يقول لك خارج دور على حاجه اكلها؟ ما هو كلنا وكلنا كلنا كلنا والله العظيم. وما كفاري خارج عليه الصلاه والسلام، يخش عليه سيدنا عمر ينام على ليف وعصير ويأثر في جسده ويبكي، سيدنا عمر والنبي استيقظ فانظر اليه ما يبكيك يا عمر، يقول انا اراك هكذا. وملوك الاعاجم يتقلبون في الحرير والديبات، فقال يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ قال لي حمل يشيل، خليه فن وينام على حرير وريش نعامه، وفي الاخر والله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يلا يلي اخرتني ان شاء الله. اشوف بقى الملك ده نازل بالرساله، والاول مره بينزل الرساله دي فيها تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك ونبي ولا عبد ورسول، اختار ايه؟ يقوم الحديث ده بيسقوه ايضا للدلاله على النصح، حتى لو انت عارف ان الانسان هيختار الخير برضه تنصح. فمين اللي قاعد معاه؟ جبريل. فقال جبريل تواضع لربك محمد، مع انه شو واحد قال له لو حتى لو ما قالش ده هو كان هيعمل كده، بس جبريل عمل اللي ايه؟ عمل اللي عليه. ودي وظيفتك، ودي وظيفتك لما تكون في صحبة واحد حتى لو عارف انه هيمشي بالخير برضه تقعد تنصحه بالخير، وهي دي الصحبة. مش الصحبة انك كل شوية تطلع قلب السجارة تقول له مساء الخير، مش كده؟ يقول لك حبيبي والله طول ما انا قاعد معاه ما خلانيش في مرة طلع سجارة من جيبي. حبيبي لك ايه يا خربان يا تلفان؟ انت قاعد مع ابليس. هي لك ايه؟ هي الصحبة كده، الصحبة تناصح ودلالة على الخير، هي دي الصحبة. فشوف جبريل قال له تواضع لربك يا محمد، فصار عن النبي بأن قال بل عبدا ورسولا. انا عايز اكون ايه؟ عبد ورسول، مش عايز ملك عليه الصلاة والسلام. فشوف صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه كل رواية هو بيجيبها بيجيب كل الطرق بتاعتها، فيعدد في طرق هذه الرواية، بينتقل لرواية أخرى تدلل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من رواية أنس بن مالك، خلاص، وهي رواية طيبة جدا، وليها بقى أصولي في تجدها عند البيهقي في دلائل النبوة، وعند الترمذي في الشمائل المحمدية، ورواية طيبة. أنا زوجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف، هذه واحد، ويركب الحمار ويجلس على الأرض وثيابه عليها، ويجيب دعوة المملوك ويعتقل العنزة فيحلبها وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. كل يوم طالله تعالى بقى نعدوهم كده واحدة. أول حاجة يلبس الايه؟ الصوف. الصوف ده لباس رديء جدا خاصة للعربي، لأن بطبيعة الحال الجزيرة العربية منطقة حارة، ولذلك يعني أرخص حاجة تلاقيها فيها الصوف. ولحد الآن وتروح تلاقي عندهم الثياب الخفيفة دي أغلى ثياب. فلما تلاقي واحد لابس صوف لا معناه إن مش لاقي يجيب الخفيف، بيسترخص. النبي كان بيلبس الصوف، مش بيستورد البدل والجرافطات وبعدين تلاقي البدلة بكم ألف. ليه يا عم؟ هي مكيفة؟ يا والله حاجة أرقام فلكية. اسمع، أرقام فلكية. خلاص يلبس صوف، وبعدين من تواضعه أي دب يركب، أي دب يركب، في جمل يركب، في فرس يركب، مفيش دولة بيركب حمار. هم دلوقتي أي دب يركبها. طب عمرك شفت مثلا واحد منهم راكب سيت مثلا ولا فيت؟ لك انت عمرك شفتها دي؟ يركب ايه يا عم؟ يركب ايه؟ اقل سيارة بثلاث اربع مليون، اقل سيارة بثلاث اربع مليون، ده حتى اللي بيمشي في الموكب يعني الاتباع والازناب، واخد بالك انت؟ ملايين قدامك عمالة ماشي على وش الارض، ملايين. حتى الموتوسيكلات اللي بيركبوها دي من اغلى الموتوسيكلات في العالم، ملايين عمالة تتحرك قدامك على وش الارض، ملايين ملايين، وانت مش لاقي تاكل وتقعد بقى تحنق وتبص احنا مش طلعنا عيننا، ملايين. فاي دب يركب. ولذلك احد من اخواننا في يوم من الايام قابلني في الشارع بفيزا، وبعدين راح مفارمل، وبعدين قال لي انا يعني مش عايز اقول لك تفضل اركب معايا. ليه يا عم؟ في ايه؟ رحت بسم الله وراكب ايه يعني؟ في ايه يعني؟ ليه يعني ما ركبش معاك ليه؟ مش كده اللي يشك شكري؟ بيضحك اهو. ليه؟ ايه؟ اركب فيس واركب عجلة كمان لو فيها، ايه المشكلة؟ ايه يعني المشكلة؟ نبي زي ما ركب الجمل ركب الحمار، ايه المشكلة؟ مفيش كبر في النفس. ايه؟ انا اركب خد بالك انت ايه دي اللي اركبها؟ ليه يا عم؟ لا اله الا الله. ليه يا عم؟ ده الواحد والله في فضل يعني اول ما حلمت بعجله. بعجله؟ واحد عارف ان كان بيحلم في يوم من الايام بعجله، هيجي بعد كده تتكبر وتعالى على ايه؟ على ايه؟ على ايه يعني؟ وياما تشعبطنا في الاتوبيسات، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ لكن خلاص بينسوا. فيركب الحمار وبعدين يجلس على الارض، بس خد بالك بقى ما بيحطش بقى النمارق على الارض، واخد بالك انت، والتكات والبتاع ده، شوف اللفظ واضح ازاي، وثيابه عليها، عشان يقول لك ها منه للارض كده على طول، للارض كده على طول. بص انت بقى تلاقي ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الصالون قدام منك والانتريه حاجه، تسال عن تابه يقول لك بتتكلم في ايه؟ ده بال 100,000 وال 200,000. ليه يا عم؟ ليه بينقلوا من اوضه لاوضه؟ ايه ده؟ ارقام فلكيه. فيقعد على الارض يا راجل، ده حتى في المطار بيمشيهم على سجاد، ما تحلمش تدخله بيتك، ما تحلمش دخلوا شجاجيج الفرد، واستقبلوا واحد يقعدوا ثلاث ساعات بيستقبلوا، ليه؟ بدي السلام عليكم، خدوا خطك على ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي ايه يا عم في ايه؟ مش على سطر وسطر، لا ايه؟ ايه ده؟ كل ده تقليد لاهل الكفر، كل ده كبر ورثوه من اهل الكفر، وبقولها بملء في ايه؟ كل ده كبر ورثوه من اهل الكفر، للاسف الشديد. وبعدين ويجيب دعوة المملوك، لو جه عبد ده اهل الطعام يروح، ده اهل عرس يروح، ده اهل دعوة خير يروح. عبد مملوك، عبد مملوك. طب روح انت عزمه على فرح بنتك مثلا، كتب كتابها عزمه كده، جرب كده والله يحطوك في العباسية. شوف والله بحلف فاهمين بالله، حط المستشفى العباسية سيجيه. تواضع، تواضع، تواضع عليه السلام. واعتقل العنز فاحلبها. لسه الواحد مررته قد كده بحاول الشهفة بس. العنز فاحلبها، يقعد يحلب المعزة زي ما انت بتقول، يقول لك عشان تحلبها تعتقلها، بتحبسها تخليهاش تتحرك لا شمال ولا يمين، تقعد تحلب. النبي كان يعمل كده، احلبها بيه صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقالوش خدم وحشم، وده يجري يحلب له، وده يجري يشيل له الحذاء، وده يجري يفتح له الباب، وده يجري يحط له الورقه، وده يجري يشيل له الورقه، وده يجري خد بالك انت حاجه. الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. ويا ريت ده بيتعمل بحب، يعني ده لو اتعمل بحب، الصحابه كانوا بيشيلوا النبي النعل بحب، بحب. اه والله تشيلوا نعل بحب، بحب. لكن ده بحب. شوف انا زبولي بقى ختاما في الحديث، وسمعته يقول، ده من فرط موضوعي بقى، لو دعيت الى قراع لاجبت. ايه القراع؟ عارف ايه القراع؟ ايه يا راجل؟ بقول قراع، انا ما قلتش قو، قراع بالقاف، قراع بالكاف. لو دعيت الى قراع بالكاف، ايه القراع بالكاف؟ ايه القراع؟ شوف الشيخ قال لك ايه، قال لك ايه، ايه ايه القراع؟ اللي هي عظمه الساق، عارف العظمه اللي هي العظمه من ما دون الركبه الى الكعبين، لا عظمه اللي ايه الساق العظم ده. فعايز النبي يقول لك لو واحد عامل طعام ما فيهوش غير المواسير دي، سموها المواسير دلوقتي، المواسير دي، وقال لي اتفضل هروح، وقال لي اتفضل هروح، خلاص هروح. فالنهارده بتروح تدعي المدير بتاعك، عمال تلف حوالين نفسك، اجيب له ايه؟ واعملي كفته، واعملي حمام، واعملي ليه؟ ليه؟ ليه؟ ما اللي عندك ايه؟ ليه؟ ده المدير، ايه المدير يعني؟ ايه يعني؟ يعني ايه المدير يعني؟ اللي عندك قدمه. والنبي حذرك الا يحقرن احدكم طعاما يقدمه لضيف. ولذلك من اسوأ الالفاظ اللي بتطلع من بقك انك لما تحط الاكل لواحد تقول له دي حاجه مش قد المقام. واحنا اتعودنا على ده. حاجه هي مش قد المقام، مش قد المقام ايه يا راجل يا تعبان؟ مش قد المقام ايه؟ اوعى تقول كده. دي نعمه من نعم الله. فنشوف النبي قال لا يحقرن احدكم طعاما يقدمه لضيف. لو تحط له ملح اوعى تحقره، قول له كل من نعم الله عليك. ولا يحقرن احدكم طعاما قدم له. يبقى لا هو يحتقر الطعام اللي بيقدمه لك، ولا انت كمان تحتقره. فانت تقدم الطعام اللي عندك في البيت وانت شامخ كده، ان شاء الله يكون صحن فول، وانت شامخ عدس بصاره، وانت شامخ كده، اتفضل، نعمه من نعم الله. وهو ما بيقولكش ايه ده، ولا لما اروح بيته بلا وكسه شفتم قدمه لنا. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي زي ده النعمه تزول من خلقته، تزول، سبحان الله العظيم، تزول. فاوعى تحقر طعاما تقدمه لضيفك، واوعى تحقر طعاما يقدم لك. اوعى اوعى اوعى، ما محظلك. فشوف النبي نفسه بيقول ايه، ولو دعيت الى ايه، ها كراع، لو واحد مش عامل شوية عض، ها شوية عض وعين شوية كده، وقال لي اتفضل روح اروح خد بالك. ها والله لأجاب. لذلك احنا احيانا بنقيس حب الناس ها بمبالغتهم في الطعام. لا لا، ما تتقاس كده، تقاس حب الناس بانه قدم لك اللي عنده. لكن لما روح استلاف لك وتبقى عمال تاكل وعمال يبص، اخ اجيب تمن ده منين، انت عمال تاكله بالسم الهاري. طب وليه، طب وليه، وليه؟ واحنا عندنا جملة من العادات في المجتمع مستقبحة والله بحلم ان انا بطلها للناس، بحلم. زي تدعي واحد لطعام تروح مسيرة مراته، هناخد لهم ايه واحنا رايحين؟ لا لا يا ستي، ده رايح له كريم لازم اخد عجب بخمسين ستين جنيه، ما يدعيليش مش عايز اروح. لا اله الا الله، عادات زي الزفت مطلعينها. ايه ايه اللي لازم عشان واحد دعاك على نصر الشال في ايدك؟ عمرك شفت ان ده واحد دعاه راح رايح واخد؟ هو مين اللي داعم ايه؟ يعني انا بتفرس عيالي بقول له هو مين اللي، هو مين اللي عازم مين؟ هو اللي عازمني ولا الله عازمه في بيته؟ انا بالراجل عازمني هياكلني ب 20 جنيه خد له حاجه ب 60 جنيه؟ يعني بتبني منطق ده؟ عادات منيله وللاسف بتوقف وتضحك، لكن تقدر تقول لمراتك لا؟ تقدر تقول لا؟ غصب عنك ما تروحش. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عادات، عادات مش عادات، يعني هقول ايه؟ مش عارف ده منين؟ إيه؟ ناس عندها تخلف. ربنا يشفي ويهدي. واخد بالك؟ فشوف عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله يقول ايه؟ يذكر طبعا انا ذاكر جمله من الروايات كثيره جدا في هذا، ولو قعدت انت فعلا تحصل الاحاديث دي مش هتخلص. فذكر حديثا اخر وده من طابع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده تلاقيه عند ابو داود الطيالسي وسنده جيد وله اصل في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي، ذكر الترمذي بعضا منه في كتاب الجلائز، وهم روايه انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف، وفي لفظ وتحته أكاف من ليف. الحكاية دي ده طبعا لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على اساس ان احنا اتفقنا ان يوم الاربعاء هيكون تفسير ان شاء الله تعالى، يوم الجمعة هيكون اسئلة من كل اسبوع باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.